مل علي يا مال حلك أنمال مل علي يا مال حلك أنمال وانا دا حيران الوقت وبعيني عيني سؤال مل على توبي قلت أتوبي مل على توبي قلت أتوبي قال لي سلام توبي تنتي وردة في البستان قال لي سلام توبي تنتي وردة في مل علي يا مال نجمة يا موال مل علي يا مال نجمة يا موال كلمني عن بيتنا الطيب واللقمة الحلال كلمني عن بيتنا الطيب واللقمة الحلال مل علي يا مال نجمة يا موال مل علي يا مال نجمة يا موال كلمني عن بيتنا الطيب واللقمة الحلال مل على ايدي قلت ايدي قالي سلام ايدك تنتي وليلة العطشان قالي سلام ايدك تنتي وليلة العطشان وليلة العطشان كان على بابه هذا العذاب ماهو دولاوز لوزانه بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعادة قاعد معاي قاعد معاي اللي بحبه وبرينه قاعد معاي وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي ما يهمنيش مهما قالوا ما هو دول اوزنه وغزانه بيقولوا داير على حاله مع انه كان في السعادة قاعد معاي قاعد معاي قاعد معاي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير مانيش رايد ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو مفيش فايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة في البعد عشقة في القرب عشقة في البعد عشقة في القرب عشقة زي العسل على قلبي هوى تعبنا من حبنا هي تعلم تطير مننا الهوى زينا أمن صورنا ما بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا تعلم تطير مننا الهوى زينا عشقها في البعد عشقها في القرب عشقها زي العسل على قلبي هوان زي العسل على قلبي هوان زي العسل على قلبي هوان زي العسل على قلبي هوان زي العسل Thank you. بطل سهيانه ولا غنى ولا صيت ولا جنس غويط ولا غنى ولا صيت ولا جنس غويط وكتاب ما يبان من عنوانه بانه ايوه بانه بانه بانه بانه على اطلقه بانه بانه بانه على اطلقه بانه جربنا الحلم حلم تعايد ابو دم خفيف وبقينا فاكرينه شريف جربنا الحلم المتعايا ابو دم خفيف وبقينا معاه اخوه شقايق فاكرينه شريف اداريه مش كده على طول الخط الطبع الراضي من تاريخ مش كده على طول الخط الطبع الراضي من جوه نط خلاص بقى مهما نشال ونحط مفيش دمعة حزن عشانه دوروا وشكوا عني شوية كفاني وشوش ده أكم من وش غدر بيا ولا ينكسفوه. وعصير العنب العناب العنابي نقطة ورا نقطة يا عذابي يا عذابي. وعصير العنب العناب العنابي نقطة ورا نقطة يا عذابي يا عذابي. يكشف لي حبيبي واصحابي يوحدني وانا في عز شبابي. يكشف لي حبيبي واصحابي يوحدني وانا في عز شبابي. القلب على الحب شابي والحب بعيد عن اوطانه بانه. ايوه بانه بانه بانه على اطلق بانه. اهو كده بانه على اطلق بانه بانه بانه بانه اهو كده بانه. زينة غالية علينا زي ضيعة. وجهك ده ولا القمر وجهك ده ولا القمر زانو سواد العين يا هل ترى يا هل ترى قلبي يلقى الفرح امتى وفين امتى وفين امتى الزمن يصفالي والتقي لحبيبي مخلص يريح بالي يكون وصاله قريب انت الزمن يصفالي والتقي لحبيب مخلص يريح بالي يكون وصاله قريب ويملى قلبي الخالي اكيد معه عزالي ويملى قلبي الخالي اكيد معه عزالي والدنيا تضحك لينا زينا والله زينا زينا والله زينا وقتي قاعدة في البيت بفكر فكرت علي علي والبكي وحدي قاعدة وحدي قاعدة في البيت فكرت علي علي والبكي وحدي قاعدة وحدي قاعدة في البيت فكرت علي علي والبكي وبكي Oh,

يبقى له مدة وفي ليلة الشوق نداني كلمته سمعت حس وقفلت السكة تاني ما خصني بقى له مدة وفي ليلة الشوق نداني كلمته سمعت حس وقفلت السكة تاني اكلوا يا ناس وحشني وخصوم كمان حيشني اكملوا يا ناس وحشني وخصوم كمان حيشني كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني تاني بالليل والدنيا ضلمة دورت نمرته وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته بالليل والدنيا ضلمة دورت نمرته وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته قال أيوة قالوا وانا بإيد اليمين وقفلت السكة تاني اكملوا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني اكملوا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمته سمعت حس وقفلت السكة تاني فتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه شفت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه شفت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه كل كلمة حب حلوة قلتها لي كل همسة شوق بشوق سمعتها لي سمعها لي النهاية وفرحت انه معاي سمعها لي النهاية وفرحت انه معاي من غير ما هو يعرف وقفلت السكة تاني اكملوا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني اكملوا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني تاني صحابي خليتهم يطلبوا غمست لهم بعيني يعني عني اسألوا وفي مرة جم صحابي خليتهم يطلبوا غمست لهم بعيني يعني عني اسألوا سألوا أم الكلام مفيهوش سيرة الخصام سألوا أم الكلام مفيهوش سيرة الخصام اطمن قلبي حبة وقفلنا السكة تاني قلبك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني قلبك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني انا دايما بعمل ايه اطلبه وش معنى هو ما طلبش مرة ليه شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه اطلبه وش معنى هو ما طلبش مرة ليه شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه اطلب وش معنى هو ما طلبش مرة ليه يا ريت يطلب ويقبل يعمل زي ما بعمل يا ريت يطلب ويقبل يعمل زي ما بعمل هعرف انك فاكرني لو قبل السكة تاني اكمله يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني اكمله يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني شمع وضحكة وبحر نسيت وانا وسط الشوق حيران من غير ما تجيبوني سألوني جاوبتهم عني دمع عيني سألوني جاوبتهم عني دمع عيني يا طير يا مسافر لبعيد قل للأسمراني ليه سافر ونسي المواعيد يا حبيبي أسمراني يا طير يا مسافر لبعيد روح قل للأسمراني ليه سافر ونسي المواعيد يا حبيبي أسمراني آه يا أسمراني اللون حبيبي أسمراني آه يا أسمراني اللون حبيبي ليه وانت تحس الشوق اكتر مني وقلبك عطشان ليه وانت قايل لي ان غبت يغب الدنيا احلى مكان ليه وانت تحس الشوق اكتر مني وقلبك عطشان ليه وانت قايل لي ان غبت يغب تنسى انك فايت في بلدك حبيب وخايف على ما تسافر عالبلد الغريب اه تنسى انك فايت في بلدك حبيب وخايف على ما تسافر عالبلد الغريب اه تنسى انك فايت في بلدك حبيب مستني بأشواق تعبان من الفراق ومولع لك شمع نورها مستنيك وفوق عيونه دمع امسحها بعينيك ومولع لك شمع موال وفي الجرح موال والصبر موال أصبح على دي الحال غريب أصبح أنا غريب غريب ولا حد جنبي قريب قلت أسافر مسافر مسافر وخايفة لما تسافر عالبلد الغريب تنسى انك خايف في بلدك حبيب وخايفة لما تسافر عالبلد الغريب اه تنسى انك خايف في بلدك حبيب وخايفة لما تسافر عالبلد الغريب اه تنسى انك فايت في بلدك حبيب مستني باشواق تعبان من الفراق ومولع لك شمع نورها مستنيك امسحها بايديك ومولع لك دمعة نورها متستنيك وعيونه دمعة امسحها بإيديك لما تجيلي تاني تاني تاني تاني تاني من البلد الغريب. يومين وسافر يمكن أقابل الصبر في سكتي، يمكن ألاقي الراحة في غربتي. يومين وسافر كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك تسهر على راحتك. كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك على راحتك. كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك تظهر على راحتك، تفرح لك في فرحك وتقسمك في جرحك والهم تشيل عنك، تفرح لك في فرحك وتقسمك في جرحك والهم تشيل عنك. كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك وراحتك. كان نفسي أكون جنبك حبيبة على راحتك، تفرح لك في فرحك وتقسمك في جرحك والهم تشيل عنك. تفرح لك في فرحك وتقسمك في جرحك والهم تشيل عنك لما تجي تاني تاني أشوف هناك وتتعذب هناك هناك هناك اقطفها بايديا وما تجرحش ايديك سيب الجرح ليا وخلي الفرح لي اقطفها بايديا وما تجرحش ايديك اه سيب الجرح ليا وخلي الفرح لي بس ارجع لي تاني تاني اه تاني تاني تاني من بلد Thank you. فانت رحب محبة وعيون الحلوة يا عيني بحر من الحنان من الحنان. Thank you. رجالة تهد الرملة وتهد قصوري وياها وتضيع كلنا كتبناها عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة وفاعل حبيبي ولا خوفي لا يكون نجايبي عالرملة وقاعد حبيبي ويا خوفي لا يكون نجايبي وسايبنا ابني أمل في الرملة أحلم وقصر وقت الكلمة وسايبنا ابني أمل في الرملة أحلم وقصر وقت الكلمة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة وماشي بالغالي يتمطر بك بيده العالي عالرملة ماشي بالغالي يتمطر بك بيده العالي لو بص وشاور ونادالي حجيب وابص قد الرملة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة عالرملة بيقولوا للموت حكايات عالرملة أحباب وإخوات بيقولوا للموت حكايات عالحب وسيرته وأسراره وحبايب منه بيتاه عالحب وسيرته وأسراره وحبايب منه بيتاه وكفاية عليا إن أنا وإنت قاعدين عالرملة وكفاية عليا إن أنا وإنت قاعدين عالرملة يا حبيبتي والسر ما بينا في الرملة عالرملة يا ليل انا حبيت يا ليل يا ليل وانا عمري ما حبيت يا ليل يا ليل يا ليل انا حبيت يا ليل يا ليل وانا عمري ما حبيت يا ليل يا ليل بصيت لقيت الشوق خدني في ساعة شوق جبنا النجوم من فوق وعملنا منهم بيت يا قلبي عيش وارتاح وارتاح جنة حبيبي براح براح براح يا مرتاح للهوى روح بلاه ومرتاني مرتاني شحوم حبة أكتر من لياني هتوريني أجمل من حبك إيه

عننا وحشتنا وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا بغيابك عننا وحشتنا وحشتنا زحمة من غيرك ولا حاجة من يوم ما فرقتنا ودمالك هدينا من يوم ما فرقتنا ودمالك هدينا وإوعى تعملها تاني تاني تاني تاني تاني وتسيبنا لوحدنا Thank you. ولا حاجة وناقصنا كم مليون والسنة وحدنا. تطلع ايه وتشتغل سواك غريب انت عجيب انت بتكذبني وبتصدق الدنيا يا مظلوم قلبك خدع قلبك وصور لك وهيئ لك انك ضلت النجوم غريب انت عجيب انت بتكذبني وبتصدق الدنيا يا مظلوم قلبك خدع قلبك وصور لك

بعدين كل العاشق راجعين يا قمر يا سهر يا قمر يا سهر يا قمر يا سهر يا سهر يا قمر راجعين راجعين راجعين بحنين بحنين كل العاشق thank you. اشرح حنان قلت حبيبي ملانا وعطشانا عيانا اروح له ولا اروح اشرح حنان اروح له ولا اروح وبلا شقاوة انا بروح على الشقاوة I'm not afraid. سامي سميك حبيب كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب لسه بيسميك حبيب أحلامي حبيب دموعي وأنا أيامي حبيب عيني حبيب أحلامي حبيب دموعي وأنا أيامي أهون عليك أسهر بألامي وتطوق نجوم الليل في ظلامي أهون عليك أسهر بألامي وتطوق يا رايح للي بقيت لعيوني سهران على داري أمانة وصف له تبعيوني طلتي ونهاري يا رايح للي بقيت لعيوني سهران على داري أمانة وصف له كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب لسه بيسميك حتى مع الأيام الحلوة الأيام الحلوة الحلوة وقت ما كنت بقابلك فيها كانت الفرحة الفرحة معك توحشني توحشني قبل ما يجي معك لاليها حتى مع الأيام الحلوة الأيام الحلوة الحلوة وقت ما كنت بقابلك فيها كانت الفرحة الفرحة معك توحشني توحشني قبل ما يجي بعد لقيها كنت لسه في الحب لسه في الحب بتعلم جديد ما كنتش اعرف ان القريب منك بعيد كنت لسه في الحب لسه في الحب بتعلم جديد ما كنتش السبي سميك حبيبي كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيبي لسه بيسميك ليلة من الليالي فاتونا ليلة من الليالي فاتونا فاكر اني نسيته هتلاقونا يوم ما تيجوا زي ما احنا زي ما احنا رحت وجيت فاكر اني نسيته هتلاقونا يوم ما تيجوا زي ما احنا Oh,